وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه. وقد استخلفه على المدينة مرتين، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يروح غزوة يستخلف عبد الله بن أم مكتوم. عبس وتولى، أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه. قال ابن عطية في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العكس، لأن في ذلك بعض الإعراض. وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار. وقال غيرهما هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب، وهذا أحسن. يعني في الآية دي الله عز وجل لم يعني بضمير المخاطب مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى مين المقصود؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لما أنا أعاتبك مثلا آتي إليك بضمير غائب، أو أقول لك بس طب لو واحد مثلا عمل معايا كذا امبارح وكذا وكذا وكذا، أنت فاهم، تقول خلاص مش هعمل تاني يعني كده، فأقول لك ده أنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا، فاهم؟ لكن قال وما يدريك لعله يزكى، دي أخف. يبقى الأول كان تهيئة للأمر، بعدين الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنت يا محمد لعله يزكى. قال أنجأه الأعمى في موضع مفعول من أجله، وهو منصوب بتولى أو عبس. وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره، وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كان لمنفعة أو يشهر صاحبها بها. ومنه قول المحدثين سليمان الأعمش وعبد الله وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك، دول معروفين في علم الحديث. يعني إن الإنسان لو مثلا مش مشهور غير بصفة معينة ينفع على سبيل التعريف لا على سبيل التنقص. يعني فلان ده تعرف فلان، يقول لك لا يا فلان مثلا الأسود أو فلان الأعرج أو فلان الأعور، ينفع في الحالة دي. أه في الحالة دي أيوه تمام. زي الأعمش، وأصلا الأعمش إمام المسلمين في الحديث تمام، يعني في القرآن وكده ومن السلف. لكن هذه كلمة الأعمش ودي صفة مدح ولا ذم؟ هي المفروض ذم صح؟ ايوه بس هو خلاص اشتهر بكده. طيب قال وما يدريك اي شيء يطلعك على حال هذا الاعمى لعله يزكى اي يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منه. مين؟ ايوه طبعا مسلم صح؟ ايوه مسلم. بس هو النبي عليه الصلاه والسلام يعني في اولويات في الدعوه تمام. ففي واحد لو اسلم هيأسلم بسببه مثلا كل القبيله او مثلا 100 200 300، لكن ده كده كده مسلم فخلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه اجتهد ان هو هيكلمه فيما بعد. فالله عز وجل يعني عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، يعني هو وهذا اجتهاد يعني كان من النبي عليه الصلاه والسلام. طيب وده سبحان الله برضه يدل ان اذا كان النبي عبث في وجه الاعمى الذي لم يره، يعني الاعمى اعمى هو ما شافش النبي، ولكن الله عز وجل راى ذلك فكلم النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك. فازاي ان احنا الانسان يعبث، انتوا عارفين عبث يعني هو يعبث بوجهه يكشر او كده يعني. فتخيل كده الواحد ممكن يعبث في وجه اخيه اللي هو شايفه، يعني تشوف حد كده في الصبح او في الظهر او في العصر وتلاقيه مش راضي حتى الابتسامه يبتسمها. يا عم ارحمنا يعني ابتسم تمام، ابتسم يا عم شايف، يعني حتى نضرب المثال ونحب لا اله الا الله. طيب بس كفايه كده سامع، كفايه يعني مش زياده يعني. قال أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتعرض للغني رجاء أن يسلم، وما عليك ألا يزكى. فمن دي؟ طيب أما من استغنى اللي هم مين؟ الكفار. فأنت له تصدى، يعني يا محمد تتعرض للغني رجاء أن يسلم، وما عليك ألا يزكى، أي لا حرج عليك إذ أن لا يتزكى هذا الغني. وأما من جاءك يسعى، إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، ومعنى يسعى يسرع في مشيه من حرصه على طلب الخير. وبعض العلماء يقول يعني أثنى الله على الأعمى بالمجيء رغم إعاقته، رغم إعاقته، فإذا قويت العزمات لم تمنع العقبات عن بلوغ الغايات. فإذا قويت العزمات لم تمنع العقبات عن بلوغ الغايات. قال وهو يخشى، أي يخشى الله أو يخاف الكفار وإذايتهم له على إتيانك، وقيل جاء وليس معه من يقوده فكان يخشى أن يقع، وهذا ضعيف. فأنت عنه تلهى، أي تشتغل عنه بغيره من قولك لهيت عن الشيء إذا تركته. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدب بما أدبه الله في هذه السورة، فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغني، وكذلك اتبعه فضلاء العلماء، فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء، وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء. وطبعا ده بيتكلم على الغنى والفقر، لكن لو ان مثلا داعيه لله سبحانه وتعالى، او مثلا معلم قران او معلمه قران، بيهتم بحد اكتر من الثاني مثلا، من غير ما ياثر على الثاني سلبي سلبا، يعني انتوا عارفين ده احسن الاهتمام بيضر بناس ثانيه. ده ينفع ما ينفعش؟ ليه ينفع؟ ليه ينفع؟ هو ده شيء ايوه صحيح، يعني ده اصلا مجتهد ويجي منه وهمته عاليه وكده، خلاص هو يهتم بيه اكتر، طبعا هيديله وقت اكتر ويتابعه اكتر، ويعني ينبسط معاه اكتر ويفضفض معاه اكتر، شايف فيه خير اكتر. ايوه بس طبعا دي بتحتاج حكمه، اللي لو لوحده يبقى خلاص، لكن احيانا لو وسط الناس ممكن ده بيأثر على الناس الثانيه، يعني الطلبه الثانيين او كده. كلا ردع عن معاودتي ما وقع العتاب فيه، انها تذكره فيه وجهان، أحدهما إن هذا الكلام المتقدم تذكرة أي موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر إن القرآن تذكرة لجميع الناس، فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد، وهذا أرجح لأنه يناسب فمن شاء ذكره وما بعد. وأن الضمير في قوله إنها تذكرة على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة، وذكره في قوله فمن شاء ذكر على معنى الوعظ أو الذكر أو القرآن. فاهمين دي؟ انت هتنام صح؟ يعني انها تذكره دي المقصود القصه اللي معانا او الموعظه او السوره او القراءه. طب فمن شاء ذكره، ده هنا ذكر على معنى الوعظ او الذكر او القران. في صحف صفه لتذكره اي ثابته في صحف، وهي الصحف المنتسخه من اللوح المحفوظ يعني المنسوخه، وقيل هي مصاحف المسلمين. مرفوعه إن كانت الصحف والمصاحف فمعناه مرفوعة المقدار، وإن كان صحف الملائكة فمعناه كذلك، أو مرفوعة في السماء مطهرة أي منزهة عن أيدي الشياطين. بأيدي سفرة هم الملائكة، والسفرة جمع سافر وهو الكاتب، لأنهم يكتبون القرآن في الصحف، وقيل أنهم سفراء بين الله وبين عباده، وقيل يعني القراء من الناس، والأول أرجح السفر السفر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي أنه يعمل مثل عملين في كتابة القرآن وتلاوته، أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم. وفي قولة ثانية في السفر اللي هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، أيوة لأن السفير اللي مبعوث من أحد لبلدة أو لناس معينين، حتى السفير اللي نعرفينه الآن كده، فالرسل كذلك هم سفراء الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه. قتل الإنسان دعاء عليه على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ، ومعناه تقبيح حاله، وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك، وقيل معناه لعن، وهذا بعيد. ما أكثر تعجب من شدة كفره، مع أنه كان يجب عليه خلاف ذلك. من أي شيء خلقه؟ توقيف وتقرير، ثم أجاب عنه بقوله من نطفة خلق يعني المن، ومقصد الكلام تحقير الإنسان، وأنه يجب عليه أن يعظم الرب الذي خلقه. فقد من أي شيء عندكم دي؟ فقدره أي هيئه لما يصلح له، ومنه وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقيل معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك. ثم السبيل يسر، نصب السبيل بفعل مضمر فسره يسر، وفي معناه ثلاثة أقوال، أحدها يسر سبيل خروجه من بطن أمه، والآخر أنه سبيل الخير أو الشر كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الثالث سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان، والأول أرجح لعطفي على قوله من نطفة خلقه فقدره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، ثم أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر، يقال قبرت الميت إذا دفنته، وأقبرته إذا أمرت أن يدفن. ثم إذا شاء أنشره، يعني بعثه من قبره، يقال نشر الميت إذا قام وأنشره الله، والإشارة بإذا شاء ليوم القيامة، أي الوقت الذي قدر أن ينشره فيه. وخلي بالكم هنا قال من أي شيء خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم إذا شاء أنشره، يعني ده متعلق بالمشيئة يوم القيامة، الإنسان ما يستطيع أن هو يكون كده من غير إذن الله سبحانه وتعالى. قال كلا، ردع للإنسان عما هو فيه، لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله. يبقى احنا في رمضان كل انسان مؤمن عارف ان هو طلع من رمضان فيه تقصير، صح ولا لا؟ بس التقصير درجات، ده الانسان بيعامل نفسه كده، الانسان الطبيعي يعني اللي هو مش المكتئب او اللي بيجلد ذاته، تمام، هو بيكون عنده قبول نفسي لذاته وعارف ان هو طلع من رمضان لم يحقق كل عايزه، بس يعني حصل تقصير بسيط، في الحالة دي خلاص يعني كلنا بنستغفر، وده احنا بنستغفر بعد الصلاة وتمام. لكن اللي هو يظن ان هو بالمسطره كده اللي عايز هيدخل رمضان يخلص كل اللي بيعمله، لا سيما انا حاطط خطه عاليه مثلا وما بتحصلش، فبيحبط ده غلط، او ان هو شايف ان هو دايما بيؤدي اللي عليه، فده بيؤدي الى عجب، فلازم كده الانسان بيتكسر بعض الحاجات، ودي بتكون رساله تربيه من الله. مش معنى كده الانسان يقصر متعمد، فاهمين انتوا دي؟ يعني احنا النهارده مثلا، النهارده 3/9 رمضان، انا قلت هذا مثلا وردي في القران مثلا 4 صفحات مثلا، ورحت قرات 3 كان ده اخري خلاص تمام، لا لكن انا ما قراش خالص واقول لا ده ما ينفعش يعني، فالانسان يسدد ويقارب. قال بعضهم لا يقضي احد ابدا جميع ما افترض الله عليه، هي دي لما يقضي ما امره، اذ لابد للعبد من تفريط. بس يا جماعه دي نفهمها صح عشان ما حدش يفهمها غلط. اذكر الله، ايوه صح، فلينظر الانسان الى طعامه، امر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته، فيجب على العبد طاعته وشكره، ويقبح معصيته والكفر به. وقيل فلينظر الى طعامه اذا صار رجيعا، فيرى حقاره الدنيا وخساسه نفسه، والاول اشهر واظهر في معنى الآية. مين كان عارف القول الثاني؟ ما حدش عارف القول الثاني. لا لا مش ده، نتكلم على هنا التفسير. عارف القول الثاني؟ طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة الحديث صحيح الترغيب والترهيب، قال له ماذا تأكل؟ قال أكل السمن واللحم وغير ذلك. قال ثم يصير إلى ماذا؟ قال إلى ما تعلم يا رسول الله، يعني غلط الإنسان كرمكم الله والرجاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف النبي زي بيضرب المثال يعني، قال للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. فالإنسان ما يعرف كده خلاص الدنيا لا يتعلق بالدنيا، ويجعل يعني غاية تفكيره وغاية آماله وطموحاته في للدار الآخرة. ده دعا القول الثاني يعني، لكن القول الأول اللي هو فلينظر الإنسان إلى الطعام يعني لم يأكل ويشرب. قال على أن القول الثاني صحيح، وانظر كيف فسره بقوله أن صببنا الماء صبا، هنا إن صببنا دي قراءة تانية، وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة، وقرأ أن صببنا بفتح الهمزة على البدل من الطعام، ويبقى قراءته إن صببنا. شققنا الأرض يعني بخروج النبات منها، حبا يعني القمح والشعير وسائر الحبوب، وقضبا قيل هي الفصفصة، وده نبات زي البرسيم، وقيل علف البهائم، مختار معطية أنها البقول، وشبهها مما يؤكل رطبا، غلبة أي غليظة ناعمة، وأبا الأب المرعى عند ابن عباس والجمهور، وقيل التبن، وقد توقف في تفسير أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الصاخة من أسماء القيامة، طبعا اتكلمنا في سورة المعارج

وإذا العصار عطلت، العصار جمع شراء وهي الناقة الحامل التي مر لحملها 10 أشهر، وهي أنفس ما عند العربي وأعزها، فلا تعطل إلا من شدة الهول، وتعطيلها هو تركها مسيبة أو ترك حلبها. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، وفي صفة حشرها 3 أقوال، أحدها أنها تحشر أي تبعث يوم القيامة ليقتص بعضها لبعضها عفوا من بعض ثم تكون ترابا، والآخر أنها تحشر بموتها دفعة واحدة عند هول القيامة. قال ابن عباس وقال قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال إنها لا تبعث، وإنه حاضر لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن، والثالث أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض، فذلك حشرها. وطبعا عارفين يوم القيامة بتحشر البهائم يقتص بعضها من بعض ثم تكون تراب، ما شاء الله صح كده، تكون تراب كما يعني وارد عن سيدنا أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة. العشار عطلت تعطل يعني تترك منافعها، يعني أن الواحد هيشوف يوم القيامة. طبعا الكلام ده أنت هل قبيل الساعة ولا ده يوم القيامة نفسه على قولان أهل العلم كلمة إذا دي تمام. وإذا العشار عطلت يعني الواحد يشوف العشار اللي هي الحوامل اللي هي النقل الحامل يعني خلاص، العرب تحب كده تحب كده، فمن رغم ان العرب تحب كده اول لما يشوف يوم القيامه والزلزله يترك كل الاموال دي من شده الهول. تمام. قال واذا البحار سجرت في 3 اقوال، احدها ملئت وفجر بعضها الى بعض حتى تعود بحرا واحدا، والاخر ملئت نيرانا لتعذيب اهل النار عافانا الله إياه، والثالث فرغت من نائها ويبست. وأصل من سجرت التنور إذا ملأتها، فالقول الأول والثاني أليق بالأصل، والأول والثالث موافق لقوله فجرت. وإذا النفوس زوجت، طبعا من كده احنا فضل الله في خطب جمعة شرحنا جزء عام كله بالتفصيل يعني أوسع من الكلام. وإذا النفوس زوجت في 3 أقوال، أحدها أن التزويج بمعنى التنويع لأن الأزواج هي الأنواع، المعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن، وده موافق لقول الله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعملون. صرت يا شباب اللي خدنا سنة كام انت؟ ثالثة ابتدائي؟ اعدادي. انت؟ قول اعدادي ختمين القرآن. طيب صرت يا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ها بالراحة ما شاء الله سلم عليك جزاك الله خير. صح صرت الصفة عارف صار يخض شوية عارف صرت الصفة. فالقول ده محمد انت احمد ربنا يرضى عنك احمد. على القول ده سيدنا عمر قال يحشر حشر الذين ظلموا أزواجهم يعني أشباههم، يعني المؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر وأهل القرآن مع أهل القرآن وأهل المعاصي مع أهل المعاصي وكذا يعني. قال والآخر زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين، والثالث زوجت الأرواح والأجساد أي ردت إليها عند البعث، والأول هو الراجح لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وابن عباس. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لها ومن غيرته عليها، فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت على وجه التوبيخ لقاتلها. يعني ايه الكلام ده؟ بسم الله هاي الآية دي تمام. لا ثواني ما من عارف كيف تشوف الحقيقة يعني ايه ده ايه وإذا الموضوع تسولت هي تسأل ليه احنا عارفين ان هي خلاص دفنت. انت فاهم السؤال بس القرآن طريق سنوي يعني الآن هي أبوها قتلها ماشي، فليه تسأل يوم القيامة دفنها؟ ما هي ما دفنها أنا قتلها يعني. طيب فليه تسأل يوم القيامة؟ تفضل شيخ أحمد. أيوة هي أصلا تسأل إيه اللي دفنها. أيوة أيوة ده توبيخ للي هو يعني أنت مثلا أخوك مثلا أو ابنك مثلا حد ضربه تقول له يا ابني مين اللي عمل فيك كده كده مثلا، ما انت عارف ان الثاني، بس انت كده بتوصل رساله لمين؟ الشخص الثاني. وبعدين عادي ما تعملش حاجه يعني عادي، بس ثاني اسمك ايه كده يعني. فده ولا المثل الاعلى هنا الكلام ده كده. قال وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: واذا الموءوده سالت بفتح السين والهمزه باي ذنب قتلت بضم القاف وسكون اللام وضم التاء، واستدل بها ابن عفوا واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الايه على ان اولاد المشركين في الجنه، لان الله ينتصر يقول لان الله، لا مش متذكرها عندي ان هي قراءه 20. نعم يعني كانها على كلام ابن عباس رضي الله عنهما، هي تسال اللي قتلها، سئلت يعني، يعني هي اللي هتسال، واللي هيكون قتلها هيكون شاهد المكان ده توبيخ لي. زي ما انت حد يضرب مثلا ابنك مثلا، فتقول يا ابني مين اللي عمل كده فيك؟ طب ما انت ما تروح هناك على طول يعني. فده بيكون اولا رساله للشخص الثاني. تمام؟ طيب. قال ابن عباس: لان الله ينتصر لهم ممن ظلمهم. ودي مساله خلافيه، مساله اولاد المشركين بسرعه كده. المؤمن لو مات قبل البلوغ، لو واحد مات ابوه مسلمين قبل البلوغ في الجنه. تمام؟ طيب كافر نصراني ماشي كده مات قبل البلوغ، قولان لأهل العلم، القول الأول إن هو هيختبر مش في النار. تمام؟ والقول الثاني وده الأقرب، وده ذكرناه في الناس في العقيدة، إن هو في الجنة. لو مات مينا مثلا، مات وعنده 9 سنين. أيوه هم نصروا إيه ذنبه لسه قبل البلوغ. تمام؟ وده يعني والله أيوه نعم. وإذا الصحف نشرت، هي صحف الأعمال تنشر ليقرأ كل واحد كتابه، وقيل هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء. وإذا السماء كشطت، الكشط هو التقشير، كما يقشط جلدة الشاة حين تنسلخ، عفوا حين تسلخ. وكشط السماء هو طيها كطي السجل، قال ابن عطية. وقيل معناه كشفت، وهذا أليق بالكشط. وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت وأحميت، وإذا الجنة أزلفت أي قربت، علمت نفس ما أحضرت. هذا جواب إذا المكررة في المواضع قبل هذا. كم إذا بصورة التخوير؟ كم إذا؟ سبعة. لا ما ما ما نبحث السعادة كم يا أخوان؟ لا بغلبة علم يا حد كيف تحفظ في القرآن بالعدد زي فبأي لا ربكم تفزان 11 ما ينفعش 12. طيب يعني عشان خاطري 12 صح كده جزاك الله خير 12 انت اخلاصك فساكن جزاك الله خير. لا طيب يا حبيبي يقول ومعناه علمت كل نفس ما احضرت من عمل، فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم. قال ابن عطيه انما افردها ليبين حقارتها وذلتها. وقال الزمخشري هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه، كقوله ربما يود الذين كفروا، ومعناه التكثير. وكذلك هنا معناه أعم الجموع. ما أحضرت عبارة عن الحسنات والسيئات. قال فلا أقسم، ذكرت نظائره، بالخنس الجوار الكنس، يعني الدراري السبعة وهي الشمس والقمر وزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري، وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها أي تتقهقر، فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعا، وهي جوار في الفلك، وهي تكنس في أبراجها أي تستتر، وهو مشتق من قولك كنس الوحشي إذا دخل كناسه وهو موضعه. وقيل يعني الدراري الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس، وقيل يعني النجوم كلها لأنها تخنس في جريها وتكنس بالنهار أي تستتر وتقفى بضوء الشمس، وقيل يعني بقر الوحش. فالكنس على هذا من خنس الأنف، والكنس من سكناها في كناسها، يعني سكن الوحش ده. ايه اللي مش واضح حبيبي؟ خلاص ده كل الاقرب النجوم يعني بتظهر وبتختفي، فعارفين الكلام ده مش في علمي يعني كده، خدته جغرافيا في اعداد يعني. طيب يقول والليل اذا عسعس، يقال عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام، فقيل ذلك في أوله وقيل في آخره، وهذا أرجح لأن آخر الليل أفضل، ولأنه أعقب بقوله والصبح إذا تنفس، أي استطار واتسع ضوءه. إنه لقول رسول كريم، الضمير للقرآن، والرسول الكريم جبريل عليه السلام، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. قال السهيلي لا يجوز أن يقال إنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآية نزلت في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن، فكيف يخبر الله أنه قوله؟ وإنما أراد جبريل وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به، وهو في الحقيقة قول الله تعالى. وهذا الذي ابن جزي رحمه الله يرد على هذا القول، قال وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم، فإنه قد يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى الناس، ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل عليه السلام، لأنه وصفه بقوله ذي قوة، وقد وصف جبريل عليه السلام بهذا في قوله شديد القوى ذو مرة. يعني ذو مرة؟ يعني لا يا شباب ما شاء الله صح، يعني ما ذو مرة قريب يعني من كذا صح. لا حلو يعني لا حد فادالي وكذا، ويعني بيحاول يرد تمام، يعني جزاك الله خير، بس احنا بنتعلم. ذو قوة صح، عند ذي العرش يتعلق ها ذو مرة ذو قوة. لا ما عنديش انا دي، ماشي. لا بتكلم على الآية سورة النجم تمام ماشي. قال عند ذي العرش متعلق بذي قوة، وقيل بمكين، وهذا الأظهر، والمكين الذي له مكان أي جاه وتقريب. مطاع ثم هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله، وهو قوله عند ذي العرش أي مطاع في ملائكة ذي العرش. ومن صاحبكم المجنون هو محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق، ولقد رآه بالأفق المبين ضمير الفاعل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وضمير المفعول لجبريل. وهذه الرؤية هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض، وقيل الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء. ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه رؤي أنه كان في الشرق من حيث تطلع الشمس، وأيضا فكل أفق فهو مبين. وما هو على الغيب بضنين، الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ بالضاد بضنين فمعناه بخيل، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا في تبليغ رسالة ربه، أي لا يبخل بأداء ما ألقي إليه من الغيب هو الوحي. ومن قرأ بالضاء يعني وما هو على الغيبة بضنين، فمعناه متهم، أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه. ورجح بعضهم هذه القراءة بأن الكفار لم ينسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البخل بالوحي، بل اتهموه فنفى عنه ذلك، يعني اتهموه به. أيوة ضنين صح حسن. وما هو بقول الشيطان الرجيم الضمير القرآن. ودي يا جماعة سبحان الله الإنسان ما يعرف كده، لما أحد يبتدع بدعة في دين الإسلام أحد مثلا تقول له إن دي النبي عملها عليه الصلاة والسلام، يعني عبادة معينة أو شيء معين، هل النبي فعل ذلك؟ هل الصحابة فعل ذلك؟ لا خلاص، يا أما أنت حابب كما يقول الإمام مالك، أنت عايز تبقى أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تشرع حاجة في دين ربنا لم يشرعها الله ولا النبي عليه الصلاة والسلام، أو شايف إن النبي إيه خان الأمانة نسأل الله العفو والعافية، فأنت الواد اللي هو اللي كده حابب تكمل الدين، يعني لذلك البدعة أشد، يعني لا مش كده، البدعة أشد من المعصية، البدعة أشد من المعصية، لأن المعصية تاب منها والبدعة لا يتاب منها. المعصية هو عارف إنه بيعمل ذنبه، لك يا عم مش هتدعي لي ربنا يغفر له وسامحني، لكن الثاني أحسن عمله طبعا. وما هو بقول الشيطان الرجيم الضمير للقرآن، فأين تذهبون، خطاب لكفار قريش، أي ليس لكم زوار عن هذه الحقائق، وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدم. سورة الانفطار تفضل يا شيخ. لا ايوه كأنه ايوه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. جزاك الله خير يا شيخ عمرو. شيخ عمرو بيبدع ما شاء الله. يبدع دي كلمة مدح ولا ذم؟ مدح، لكن الشيخ عمرو مبتدع عافاك الله، يعني دي كلمة ايه؟ ذم ما شاء الله عليك. قال إذا السماء انفطرت، زي واحد دخل على الإمام الشافعي فقال له قوى الله ضعفك يا إمام، كان مريض. قوى الله ضعفك يا إمام، دي تحتمل. أيوة يعني قوى الله ضعفك، يعني الله يقوي الضعف ده وتبقى قوي خلاص، وتفهم قوى الله ضعفك يعني ضعفك ده ربنا يقويه زيادة. فطبعا لا يعني أحسن الظن. فقال له والله لو أخبرتني بغير ذلك لأحسنت لك الظن بغير ذلك، فيما أذكر ده الإمام الشافعي أو تلميذه. طيب قال إذا السماء انفطرت أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت أي سقطت من مواضعها، وإذا البحار فجرت أي فرغت، وقيل فجر بعضها إلى بعض فاختلطت، وإذا القبور بعثرت أي نبشت عن الموتى الذين فيها. وقال الزمخشري أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء، والمعنى بحثت وأخرج موتاها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا هو الجواب ومعناه، وعلمت كل نفس جميع أعمالها. وقيل ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سنة سنتها أو وصية أوصت بها. وأفرد النفس، والمراد بها العموم حسب ما ذكرنا في التكوين، يعني كل النفوس. يعني هناك يا جماعة الإنسان يعرف إيه الحاجة اللي كان بيقدمها واللي كان بيؤخرها. يعني اللي كان بيقدم دينه لا يستوي مع من كان يؤخر دينه. يعني الشباب ما شاء الله في إعدادي بيراجعوا القرآن، خلاف شباب مثلا بتسمعوا مهرجانات صح؟ فده بيقدم، مش انتوا ان شاء الله بتكلم على غيركم، يعني ربنا يحفظكم يعني ويبارك فيكم. ففي شباب بتقدم الدين والشباب تقدم المعاصي. طيب والاولويات. يعني قال يا ايها الانسان، خطاب لجنس بني ادم، ما غرك بربك الكريم، هذا توبيخ وعتاب، معناه اي شيء غرك بربك حتى كفرت به او عصيته او غفلت عنه. فدخل في العتاب الكفار وعصاة المؤمنين، ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ما غرك بربك الكريم، قال غره جهله. ثاني كده الحمد لله. لا مش فاهم السؤال. يعني لا يعني مثلا قالت في ناس بترد عليك بتقول ما غرك بربك الكريم، بتقول غرك جهل، غرك جهل برضه للمؤمن والمسلم لكله. لا لكله، ما هنا المقصود اي شيء غرك بربك حتى كفرت او عصيت او غفلت. تمام. وقال عمر غره جهله وحمقه، وقرأ انه كان ظلوما جهولا. يعني انت مثلا لما مثلا تجمع مثلا بين صلاتين مثلا، او مثلا انسان يقع في معاصي او يسمع محرمات او يغتاب حد، فواحد يقول انت ايه اللي غرك بكده، انت ليه مغرور؟ فده جاهل بقدره الله سبحانه وتعالى عليه، وجاهل ان الله يراه. يعني كما قال السلف كل من عصى الله فهو به جاهل، كل من عصى الله. عشان كده الله في سوره النحل في ايه زي كده، حد يديها لنا؟ سوره النحل اللي يعصي الله سبحانه وتعالى جاهل. فدايما كانت الانسان يسال ازاي انسان جاهل والله سبحانه وتعالى يحاسبه. مين يا جماعه يكتب الايه؟ ثم إن ربك الذين عملوا السوء. سبحان الله، إزاي بجهالة؟ ما هو أيوة، كل من عصى الله فهو جاهل بقدره سبحانه وتعالى وبعظمته وبصره وإحاطته وعلمه وشموله. ماشي كده؟ أجيب صوت النحلة صح ولا شككتنا؟ أكد لها شفاء أحمد، أكد لها شفاء أحمد عشان أنا بخاف. صح صوت النحل. طيب، وقيل غره الشيطان المسلط عليه، وقيل غره ستر الله عليه. احنا كل ده معانا احنا، ده الشيطان تمام. وقيل غره طمع في عفو الله عنه، ولا تعارض بين هذه الاقوال، لان كل واحد منها مما يغر الانسان، الا ان بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما اخرين. يعني في واحد ما بيصليش مثلا، يقول لك ايه يا عم ان شاء الله بصلي كل جمعه مثلا. في مثلا واحده بتسمع مسلسلات تقول لك ايه مع الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يغفر لنا يعني ويسامحنا. وفي الثالثه تقول والله الشيطان مش هينفع، طب اعمل ايه، طب اكسف الشيطان مثلا مش هينفع، وهكذا. فقيل ما مناسبه وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ يعني ليه ربنا عز وجل سمى نفسه يعني ذكر اسم الكريم هنا؟ فالجواب ان الكريم ينبغي ان يعبد ويطاع شكرا لاحسانه ومقابله لكرمه، ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب. يعني أنت مثلا لما حد مثلا يختلف مع حد، يقول أنت إزاي تختلف مع فلان ده المحترم، هو عايز يبعث له رسالة إيه يعني؟ يعني ده محترم إزاي بتختلف معاه؟ ماشي كده؟ فعشان كده ذكر الكريم. يعني أيوه أنت بتعصي ده الكريم، ده هو كريم سبحانه وتعالى. قال فعدلك بالتجديد والتخفيف، أي عدل أعضاءك وجعلها متوازنة، فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى. حد فينا كده؟ الحمد لله. ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى، بص عليك بعدكم الثلاثة مفيش، ولا إحداهما كحلاء والأخرى زرقاء، يعني واحدة خضراء والثانية صفراء مثلا، أو في الليل مثلا بيتبدل، تمام؟ مفيش الكلام ده. ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضه أسود، تمام؟ وشبه ذلك من الموازنة. في أي صورة ما شاء ركبك. وبرضو نعمة المفاصل دي نعمة، يعني لو ما فيش مفصل ما نعرفش ناكل، هتأكل أكرمك الله كما تأكل البهائم. يعني تخيل كده أدري أدري المفصل كده مش هيتحرك يعني، سبحان الله. قال في أي صورة ما شاء ركبك، المجرور يتعلق بركبك، وما زائدة والمعنى ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور. يبقى لما حد يعيب على حد وفي الحقيقة بيطعن في خلقة الله سبحانه وتعالى، حد يقول فلان ده يد يسمر مثلا أو يسود أو يعيب الخلقة مثلا، يد اللي شعرك كذا اللي عينك كذا، عيب خلقي في الغالب بيكون المقصود مش اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، بيكون المقصود هو مولود كده زي مرض خبيث، هو مش يقصد الاعتراض على قدر الله. حد يقول لي فلان ادعي، فلان مثلا يقول يا فلان ادعي لي، مثلا مريض مثلا مرض خبيث اللي هو مثلا كانسر او سرطان او كده يعني. فايوه هو المقصود ده توصيف حال يعني، فلازم برضو نشوف القرائن. قال ويحتمل ان يتعلق المجرور بمحذوف تقديره ركبك حاصلا في أي صورة، وقيل تعالى بعدلك على أن يكون بمعنى صرفت، أي صرفك إلى أي صورة شاء، وهذا بعيد ولا يتمكن إلا مع قراءة عدلك بالتقديم. كلا رادع عن الغرور المذكور قبل أو التكذيب المذكور بعد، بل تكذبون بالدين، هذا خطاب للكفار، والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة أو الحساب أو الجزاء. وإن عليكم لحافظين، يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم، يعلمون ما تفعلون، يعلمون الأعمال بمشاهدتهم لها. وأما ما لا يرى ولا يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب، فقيل إن الله ينفرد بعلم ذلك، وقيل إن الملك يجد لها ريحا يدركها به. به يدرك إيه؟ يدرك الأعمال القلبية. أيوة، الأشياء القلبية اللي سمى تكلمش بيها. يعني أنا الآن أكدنا في قلبي لكم مثلا المحبة في الله وأيوة وأحسن الظن، محدش مطلع على قلبي إلا الله، فيقول إن الملائكة تشم هذه وتكتبها. إن الأبرار لفي نعيم في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع، وما هم عنها بغائبين. يقول عشان نعرف المطابقة والترسيع راجع الباب العاشر من المقدمة الأولى للكتاب. إحنا عشان بدأنا بس من ياسين والتحت، إن شاء الله ما نبدأ في الكتاب الثاني من أول. وما هم عنها بغائبين، في قولان، أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها. دخلوا مين؟ النار. إن أبرار في نعيم يا ابني. طيب. والآخر لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها، لأنهم يعرضون عليه غدوا وعشيا. وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم له وتهويل، وكرره للتأكيد، والمعنى أنه من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا يقدر أحد على منفعة أحد. وقرئ يوم بالرفع على البدل من يوم الدين، أو على إضمار مبتدأ، وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره يجازون يوم الدين، أو النصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره أذكر. ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع. لو فكرتوا ده نحو سهل، تفهمين ده؟ تمام، الحمد لله، كويس. إنسان يعني يحس إنه مش فاهم حاجة، يعني يصل خلاص هذا يعلمه. تمام. طيب، هو الواحد أخذنا كم وقت؟ 35. حلو، هتعمل إيه تاني يعني؟ فهم. طيب يا جماعة المتفصلين، كم صفحة أنتوا معاكم؟ صفحة ونص؟ لا بتكلم في التفسير، من عارف صفحة ونص؟ ما شاء الله، جزاك الله خيرا والله. أنا على النية. النية، أنا نيت على التفسير. يا ابني طب ثواني نفكر، ثواني بس، هتأنبونا ليه؟ لا إن شاء الله. طيب يا جماعة خلاص نتوقف. ست أوجه. طيب بس أنا كان أتأخر، يعني كنا عايزين نخلص بدري. لا مش مش مش مش, مش على ده، يعني كنا حابين نخلص لحد سورة الناس عشان إن شاء الله ناخد بعض شرح أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الأدعية قبل الاعتكاف إن شاء الله. طب يا جماعة اللي عايز يعني بسرعة كده ناخد أو نتوقف يكتب، طب بسرعة إحنا ناخد صورة، اللي حابب يكمل يرفع إيده بس كده، اللي هنكمل. ها لا، ما إحنا عشان بس مثلها في عنوان الدرس، ما ينفعش نص صورة المطفين يا كاملة خلاص، نتذكر على الله نلغي. أكمل نحن. طيب جماعة نشوف الأكثر. واحد اثنين الأكثر قال نكمل. لا طيب والله أنا محتار، لا إله إلا الله. طب ماشي، وإن شاء الله تاخد ربع ساعة، نحسبها كده 6:18 عندي. طيب بسم الله. اتفضل يا شخام، احتسبوا جماعة الأجر معنا، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إلى أهلهم انقلب وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن رأوهم وإذا رأوا إذا رأوهم قالوا إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون جزاك الله خير. بسم الله يا جماعة سريعا كده يا رب، اللهم تقبل يا رب العالمين. قال: ويل للمطففين. التطفيف في اللغة هو البخس والنقص، فسره بذلك الزمخشري واختاره ابن عطية، وقيل هو تجاوز الحق. طبعا تخيلوا صوت المطففين مكية والمدنية، لا ده ولا ده، في برضه لا ده ولا ده. ما انا اقول لك ازاي؟ ايوه، النبي عليه الصلاه والسلام في طريقه الى المدينه نزل صوت المطففين. ما انا عارف. لا، انا بتكلم ده على يعني، هل دي برضه دي تحسب هنا ولا دي تحسب هنا؟ يعني تحسب مكان المدنيين دي على خلاف تغليبا هيكون كذا، انا فاهم. بس انا اقصد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في طريقه للمدينه، فانزل الله سبحانه وتعالى صوره المطففين تهيئه للنبي عليه الصلاه والسلام، ان يا محمد اول ما تروح هناك في ناس بتعمل ايه؟ بتطفف الميزان. تمام. قال هنا: وقيل هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان، واختاره ابن الفرس وهو أظهر، لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره. وسبب نزول الصورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة، له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص، فالصورة على هذا مدنية. ويقيل مكية لذكر أساطير الأولين، وقيل نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى، فأصلحهم الله بهذه الصورة. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، معنى اكتالوا على الناس قبضوا منهم بالكيل فعلى بمعنى فيه، وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام من معنى التحامل عليهم، بمعنى من، عفوا، لا صح، بمعنى من، الذين إذا اكتالوا على الناس يعني اكتالوا من الناس. يقول: طب ليه ربنا قال على، اللي هي تفيد ان هم يتحملون عليهم يعني، ويأخذون زيادة من حقهم. ويجوز ان يتعلق على الناس بيستوفون، وقدم المعمول لإفادة التخصيص. يعني ده انا عارف احنا مساكين شوية في اللغة، بس يعني حتة كده بسيطة. قدم المعمول لإفادة التخصيص. تقول والله لا عارفين معمول ولا عارفين تخصيص، ليه تحرجني على احنا الصايمين؟ انا عارف، اعرف طبعا، استغفر الله. ما انا بسال: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، اصلها الذين يستوفون على الناس اذا اكتالوا، لكن قدم اذا اكتالوا على الناس للتخصيص. لا، حاسس انكم انتوا فاهمين. طب طب يبقى بعد الدرس دي ان شاء الله. تمام. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، بمعنى يخسرون ينقصون حقوق الناس، وهو من الخسارة يقال خسر الرجل واخسره غيره اذا جعله يخسر. وكالوهم معناه كالوا لهم، ووزنوهم وايه، واذا كالوهم او وزنوهم، وزنوهم معناه وزنوا لهم، ثم حذف حرف الجر فانتصب المفعول، لأن هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف جر، يقال كلتك وكلت لك، ووزنتك ووزنت لك، بمعنى واحد وحذف المفعول الثاني هو المكيل والموزون. والواو التي هي ضمير الفاعل للمطففين، وهم الذين هم ضمير المفعول للناس. فالمعنى إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو يوزن بخسوهم حقوقهم. وقيل إنهم في قول كالوهم أو وزنهم تأكيد لضمير الفاعل. وقد روي عن حمزة أنه كان يقف على كالوا ووزنوا ثم يبتدئ هم، ليبين هذا المعنى وهو ضعيف من وجهين، أحدهما أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا، فدل ذلك على أنهم ضمير المفعول. والآخر أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا، وليس ذلك بمقصود، لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر. ألا ترى أن اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم، وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم، فقابل القبض بالدفع. وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود. اللي مش فاهم هيسأل بعد الدرس إن شاء الله في الكلام ده، يعني إن شاء الله ظني بكم أنكم فاهم. أنا عارف كلام صعب شوية، بس النحو بتاعكم انتوا غلبان بتاع اعدادي ده والثانوي. تمام. قال ابن عطية ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بالجلي. قال وصدر الآية في المشترين، فهم الذين يستوفون أي يشاحون ويطلبون الزيادة. وقولوا إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون في البائعين، فهم الذين يخسرون المشتري. طب صلوا على النبي. الآن تفهمين المعنى الإجمالي صح؟ ده ممتاز، جزاكم الله خيرا فعلا. تمام. لكن في بعض التركات دي زي كده دي نسأل فيها مش فاهم المعنى الإجمالي. لا ميدو فاهم المعنى الإجمالي صح؟ إيه المعنى الإجمالي؟ طبيعي الصورة. أيوة الصورة تدور عليها. والله عارف من شدة معرفته مش عارف يرجع. طيب خلاص صدقت إن شاء الله، أنت صايم النهاردة فمعذور. قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني يوم القيامة. ودي يعني فايدة إن أي معاصي بتحصل سببها من أكبر أسبابها إيه؟ نسيان يوم القيامة. تمام. قال هنا يوم القيامة، هذا تهديد للمطففين وإنكار لفعلهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مر بالبائع يقول له اتق الله وأوف الكيل، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التجار هم الفجار، ده الأصل، إلا من صدق وبين. يعني فعلا خطير جدا أمر التجارة. أيوة حديث صحيح. يوم يقوم الناس لرب العالمين، الظرف منصوب بقول مبعوثون، وقيل بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيم. وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافه، فمنهم من يقوم 50,000 سنة وأقل من ذلك، حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة. يعني نعم ده ثبت في الحديث الصحيح إن يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر، الحديث عند الحاكم بإسناد صحيح. كلا ردع على التطفيف أو افتتاح كلام، إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار هو ما يكتب من أعمالهم، والفجار هنا يحتمل أن يراد به الكفار أو المطففين وإن كانوا مسلمين، والأول أظهر لقوله بعد هذا ويل يومئذ للمكذبين. سجين اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة، وقد عظم أمره بقوله وما أدراك ما سجين، ثم فسر بأنه كتاب مرقوم أي مسطور بين الكتابة، وهو كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفار والفجار، وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس، لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم، أو لأنه مطروح في مكان الهوان والعذاب كالسجن. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأرض السفلى، اللي هو مين؟

يشرب بها بمعنى يشربها، فالباء زائدة. ويحتمل أن يكون بمعنى يشرب منها، أو كقولك شربت الماء بالعسل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نزلت هذه الآية في صناديد قريش، كأبي جهل وغيره، مر بهم علي رضي الله عنهم وجماعة من المؤمنين، فضحكوا منهم واستخفوا بهم، وإذا مروا بهم يتغمزون، معنى يتغمزون يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينه. والضمير في مروا يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفار، والضمير في يتغمزون للكفار لا غير. فاكهين من الفكاهة وهي الله، أي يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم، قالوا الزمخشري. ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا، يعني المشركين أول ما بيروح البيت بيفتكروا مين؟ المؤمنين، ويتفكهوا بهم بالغيبة نعوذ بالله والاستهزاء وغير ذلك. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون، أي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلال. وقيل إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال، والأول أظهر وأشهر. وما أرسلوا عليهم حافظين، أي ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين، يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم. فكأنه قال كلامهم بالمؤمنين فضول منهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني باليوم يوم القيامة، إذ تقدم ذكره فيضحك المؤمنون فيه من الكفار، كما ضحك الكفار منهم فين؟ في الدنيا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ معنى ثوب جوزي، يقال ثوبه وأثابه إذا جازاه. وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها في موضع معمول ينظرون، فتوصل مع ما قبلها، أو تكون توقيفا فيوقف قبلها ويكون معمول ينظرون محذوفا حسب ما ذكرناه في ينظرون الذي قبل هذا، وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. يعني هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ الرد يكون إيه؟ لا، جوزي جوز بجهنم. تمام كده؟ طيب إن شاء الله غدا نبدأ إن شاء الله نكمل يعني سورة الانشقاق. الحمد لله هان كده الجزء يعني وانتهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. نقرأ يا جماعة التفسير تاني عشان نعرف إحنا السورة شوية، حسن نفكر في المعاني أكثر، والأشياء اللي مش واضحة لا نسألوا فيها، وعموما إن شاء الله مضمر. حاضر إن شاء الله نختم لنا والحاضر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.